اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. يشرق بالنور وشذاه عبير. يشرق بالنور وشذاه عبير وروائح عاطرة الأندى. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. فرسول الله جبريل أتى في ليلة قدر وصفا. فرسول الله جبريل أتى في ليلة قدر وصفا. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. ومضى جبريل يتلو التنزيل. ومضى جبريل يتلو التنزيل قرآنا فيه هدى وشفاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. هو فيض النور وهو الدستور لا يشبع منه العلماء. هو فيض النور وهو الدستور لا يشبع منه العلماء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. هذا القرآن يهدي الحيران. هذا القرآن يهدي الحيران لطريق الرفعة والعلياء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. من غار حراقت شعاضيا وتألق في كل الأرجاء. هيا بالله نفهم معناه لنحوز الخير مع السعداء. هيا بالله نفهم معناه لنحوز الخير مع السعداء. لنحوز الخير مع السعداء. لنحوز الخير مع السعداء.